بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام حول أن النتيجة التي حصلنا عليها من خلال هذا الدليل العقلي الذي كان يتمثل في العلم الإجمالي، هذه النتيجة التي كانت عبارة عن أنه يجب العمل ب كل الأخبار، لأن العلم الإجمالي الأخير الصغير الذي استقر الأمر عليه، هذا العلم الإجمالي كان علما إجماليا في حدود الروايات، فنجز علينا وجوب العمل بكل الروايات. هذه هي النتيجة التي حصلنا عليها من خلال هذا الدليل العقلي. نريد أن نرى أن هذه النتيجة على القول بالمنجزية هل هي عمليا متحدة مع الحجية التي نحن كنا نتوخاها ونريد أن نثبتها للأخبار؟ أم لا، ليست متحدة عمليا مع الحجية؟ قلنا في البحث السابق قد يقال أنه النتيجة واحدة عمليا، لا يوجد فارق وأثر عملي، يعني من حيث عمل المكلف لا يوجد فارق بين القول بالمنجزية وبين القول بالحجية. نعم، هناك فارقان أو أثران ذكرناهما في ذاك اليوم، وهذان الفارقان، الفارق الثاني قلنا أنه لم يذكره سيدنا الأستاذ الشهيد فيما هو موجود عندي من كتاباتي. نعم، مذكور في تقريرات العلمين السيد الهاشمي والشيخ حسن عبد الساتر، وإنما الموجود عندي الفارق الأول الذي ذكرناه في ذاك اليوم. وأما الفارق الثاني الذي ذكره العلمان فهذا غير موجود عندي، مضافا إلى أننا ناقشناه أصلا، قلنا هذا الفارق غير صحيح. فالمهم الفارق الأول، والفارق الأول هم كما لاحظتم لا يرتبط بالوظيفة العملية للمكلف في الواقعة التي توجد فيها رواية، بالأخره في الواقعة التي توجد فيها رواية على التكليف في هذه الواقعة على كلا القولين، سواء قلنا بالحجية أو قلنا بالمنجزية، على كلا القولين المكلف يجب عليه أن يعمل بالرواية في تلك الواقعة، سواء قلنا بحجية الرواية أو قلنا بمنجزية العلم الإجمالي الذي ذكر في هذا الدليل العقلي. فالفارق المتقدم، الفارق الأول الذي ذكرناه، ليس حاسما بلحاظ وظيفة المكلف في مقام العمل في الواقعة التي يواجهها، ولذا قد يقال بعدم وجود فارق عمليا بين القولين، بين القول بالمنجزية والقول بالحجية. هذا حاصل ما يمكن أن يقال في تقريب أن الدليل العقلي الذي ذكر هذا ينتهي إلى نفس نتيجة الحجية، ماكو فارق. لكن الصحيح كما أفاد سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه هو وجود الفارق العملي بين القولين، ليس كما توهم. هناك فارق عملي بين أن نقول بحجية خبر الواحد وبين أن نقول بتنجز وجوب العمل بخبر الواحد من باب العلم الإجمالي ومن باب الاحتياط العقلي. فرق أكو، فرق عملي مو فرق غير عملي. وتوضيح هذا الكلام وتفصيله هو أن الأخبار والروايات التي هي في أيدينا اليوم يمكننا أن نقسمها إلى قسمين أساسيين. القسم الأول الروايات النافية للتكليف، يعني الروايات التي لها دلالة بنحو من الأنحاء على الترخيص، على نفي التكليف، نفي الإلزام، سواء كانت هذه الدلالة مطابقية من قبيل الروايات التي ابتداء تنفي التكليف، تنفي الإلزام، تنفي وجوب فلان شيء أو تنفي حرمة فلان شيء، هذه الدلالة مطابقة. أم كانت الدلالة التزامية من قبيل الروايات التي تدل ابتداء على الإلزام والتكليف، لكن ابتداء تدل على الإلزام والتكليف لكن بالدلالة الالتزامية تنفي التكليف أيضا. وفرضوا مثلا إذا دلت رواية على وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، خب هذه الروايات هي مو نافية، هي مثبتة للتكليف لكن بدلالتها الالتزامية تنفي وجوب صلاة الظهر. فهم يعني من هالمنظار تدخل في هذا القسم، يعني بمنظار دلالتها الالتزامية. المهم الروايات التي لها دلالة إما مطابقية أو التزامية على الترخيص وعدم التكليف، عدم الوجوب أو عدم الحرمة، هذا القسم الأول. ولذا عبرنا عن هذا القسم بتعبير جامع، الروايات الدالة على نفي التكليف، حتى يشمل الروايات النافية بالمطابقة والروايات النافية بالالتزام. هذا قسم. القسم الثاني من الروايات بالعكس، الروايات المثبتة للتكليف لا النافية، يعني الروايات التي لها دلالة بنحو من الأنحاء على الإلزام، على التكليف، على عدم الترخيص، سواء كانت هذه الدلالة مطابقية من قبيل الروايات التي تثبت ابتداء تثبت الإلزام، تثبت التكليف، تدل على وجوب شيء أو تدل على حرمة شيء مثلا بالدلالة المطابقية، أم كانت الدلالة التزامية من قبيل الروايات التي تدل على عدم وجوب شيء أو عدم حرمة شيء بدلالتها المطابقية لكن بدلالتها الالتزامية تدل على ثبوت تكليف آخر. فعلى كل حال المهم هذا التعبير الجامع. القسم الثاني عبارة عن الروايات الدالة على ثبوت التكليف بأي نحو من أنحاء الدلالة. خب، نحن لابد أن من أن ندرس الفارق العملي بين القول بالحجية والقول بالمنجزية في مجال كل واحد من هذين القسمين من الروايات، واحد واحد، يعني يجب أن لا نخلط بين القسمين، فلا بد من أن ندرس القضية في مجال كل واحد من هذين القسمين. فنبدأ بالقسم الأول، نقول أما في مجال القسم الأول يعني في الروايات النافية للتكليف والإلزام، الروايات الدالة على الترخيص، في مجال هذا القسم الصحيح هو أن هناك فارقا عمليا بين أن نقول بحجية الرواية يعني الرواية النافية للتكليف وبين أن نقول بالمنجزية، فارق عمل، وذلك لأنه بناء على القول بالحجية، إذا قلنا بحجية خبر الواحد وخبر الواحد دل على نفي التكليف، مو شيء، هذا القسم الأول جاي نتكلم، خبر الواحد دل على ترخيص، دل على نفي التكليف، فإذا قلنا بالحجية خب تكون هذه الرواية النافية للتكليف حجة شرعا وتعبدا، فنأخذ بها، نأخذ بها حتى لو كان في قبال هذه الرواية يوجد أصل لفظي في مقابل في مخالف لهذه الرواية، أصل لفظي يعني عموم فوقاني أو إطلاق فوقاني يدل على التكليف، أو كان في مقابل هذه الرواية أصل عملي يقتضي التكليف، مع رغم وجود أصل لفظي أو أصل عملي يدل على التكليف، هاي الرواية النافية للتكليف باعتبارها حجة نأخذ بها ونرفع اليد عن ذاك الأصل اللفظي ونرفع اليد عن ذاك الأصل العملي. مثلا نمثل بمثال حتى يصير واضح، أفضل دلت الرواية خبر الواحد دل على أنه المرأة التي كانت حائضا ثم نقيت من حيضها لكنها بعد لم تغتسل، هذه يجوز لها أن تدخل المسجد ولو أنها لم تغتسل باعتبار أنها طهرت من الحيض، يعني الحدث الحيض ارتفع لكن الغسل بعده. خب، هذه الرواية مرخصة يعني من القسم الأول، يعني رواية تدل على ترخيص يجوز لها أن تدخل المسجد، رواية تدل على نفي التكليف يعني لا حرمة، نفي حرمة الدخول في المسجد. أفرض في قبال هذه الرواية عندنا شنو، يوجد عموم فوقاني يدل على حرمة دخول هذه المرأة في المسجد، من قبيل أفرض هناك عموم يقول كل محدث يحرم عليه دخول المسجد، وهذه المرأة هم مشمولة لهذا العموم، أو هناك إطلاق فوقاني يدل على الحرمة، أفرض هناك نص يقول يحرم على المحدث، المحدث مطلق يشمل هذه المرأة، أو هذا أصل لفظي عموم أو إطلاق، أو كان في مقابل هذه الرواية أصل عملي يقتضي الحرمة وهو الاستصحاب، بالخلاف هذه المرأة قبل أن تنقى من الحيض كان يحرم عليها أن تدخل المسجد، الآن بعد أن نقيت وقبل أن تغتسل يشك في بقاء الحرمة، فالاستصحاب يقول الحرمة موجودة، رغم أن الاستصحاب يقول الحرمة موجودة، العام الفوقاني يقول الحرمة، المطلق الفوقاني يقول بالحرمة، لكن الرواية باعتبارها حجة نأخذ بها، نخصص بها العموم الفوقاني، نخصص بها، نقيد بها المطلق الفوقاني، نقدمها على الاستصحاب، لأن رواية أمارة مقدمة على الاستصحاب. هذا بناء على شنو؟ بناء على القول بالحجية. فبناء على القول بالحجية يجب أن نأخذ بالرواية ونقدمها على ما يعارضها من عموم أو إطلاق أو أصل العمل. هذا في المثال. مثال آخر، افرضوا هناك رواية دلت على أن الماء المتغير إذا زال تغيره هذا طاهر، الماء الذي تغير أحد أوصافه بالنجاسة، يعني تغير ريحه أو لونه أو طعمه بالنجاسة، خب هذا بمجرد أن يتغير ينجس، الماء المتغير نجس. لكن بعد ذلك إذا زال تغيره من قبل نفسه مو بإلقاء كر عليه، إذا زال تغيره قبل إلقاء كر من الماء عليه، الرواية قالت هذا الماء طاهر. خب يوجد في قبال هذه الرواية افرضوا عموم فوقاني يدل على النجاسة، يقول كل ما أصابته النجاسة فهو نجس، وهذا الماء هم أصابته النجاسة فهو نجس. أو يوجد إطلاق فوقاني يدل على النجاسة، مثلا يقول ما أصابته النجاسة فهو نجس. أو يوجد في قبال هذه الرواية أصل عملي يقتضي النجاسة وهو الاستصحاب، الماء عندما كان متغيرا كان نجسا والآن بعد زوال تغيره نشك في النجاسة نستصحب النجاسة. هذا مثال ثاني. في هذين المثالين، مثال المرأة الحائض ومثال الماء المتغير، يؤخذ بالرواية بناء على القول بالحجية. لماذا؟ لأن الرواية حجة، وبها نخصص العموم أو نقيد الإطلاق الفوقاني، وبها نرفع اليد عن الأصل العملي. هذا واضح بناء على الحجية. أما بناء على المنجزية تختلف النتيجة، عمليا تختلف. إذا لم نبني على حجية خبر الواحد وإنما بنينا على منجزية العلم الإجمالي، من باب أن العلم الإجمالي نجز علينا وجوب العمل بالروايات بخبر الواحد، خب بناء على المنجزية لا نأخذ بهذه الرواية، الرواية التي دلت على جواز دخول المسجد بالنسبة للمرأة، أو الرواية التي دلت على طهارة الماء المتغير إذا زال تغيره، لا نأخذ بالرواية. لماذا؟ بالعكس، نأخذ بما يقابلها من عموم أو إطلاق فوقاني أو أصل عملي، يعني مرجعنا ذاك مو هذه الرواية. ليش؟ لأنه بناء على المنجزية، القول بالمنجزية ماذا يقول؟ يقول العلم الإجمالي ينجز علينا وجوب العمل بالروايات التي هي داخلة في دائرة هذا العلم الإجمالي، مو شيء؟ خب الروايات التي كانت داخلة في دائرة هذا العلم الإجمالي أي روايات كانت؟ يعني العلم الإجمالي بماذا كان؟ العلم الإجمالي بثبوت تكاليف واقعية في دائرة ماذا؟ في دائرة الروايات المثبتة للتكاليف، يعني الروايات الدالة على التكاليف، مو الروايات النافية للتكليف. الروايات النافية للتكليف من الأول لم تكن أطراف هذا العلم الإجمالي. العلم الإجمالي إيش كان يقول؟ يقول إحنا إذا لاحظنا كل الروايات اللي تدل على تكليف، تدل على وجوب شيء حرمة شيء، وجوب شيء حرمة شيء، كل هذا إذا جردناها جرد نعلم إجمالا بأنه في مقدار منها قطعا ثابتة وقع. هذا علم الإجمالي. العلم الإجمالي بتكاليف واقعية أفرو 10 من 100 مثلا، كنا نمثل 10 من مجموع 100 نعلم بوجوده. فهذا العلم كان ينجز علينا ماذا؟ وجوب العمل بكل الروايات المثبتة للتكاليف، يعني الدالة على تكاليف. أما الروايات الدالة على الترخيص وعدم التكليف هذه من الأول لم تكن من أطراف هذا العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي الذي تحدثنا عنه عن منجزيته إنما كان عبارة عن العلم الإجمالي بوجود تكاليف في دائرة الروايات أو في دائرة مطلق الأمارات الظنية. وهذا العلم إنما ينجز ويقتضي الاحتياط في موارد احتمال انطباق تلك التكاليف عليها، يعني في موارد الروايات المثبتة للتكاليف. يعني القسم الثاني اللي يأتي إن شاء الله، لا في موارد الروايات النافية للتكاليف، لأنه لا نحتمل أبدا انطباق العلم الإجمالي بالتكليف على الروايات النافية للتكليف. رواية تقول مو واجب فلان شيء، مو حرام فلان شيء، احنا بالقوة ندخل هاي الرواية في دائرة العلم الإجمالي بالتكليف. أيوة التكليف، هي الرواية تنفي التكليف، شلون ندخل الرواية في دائرة العلم الإجمالي بثبوت التكليف؟ لا يعقل أن تكون الروايات النافية للتكليف من أطراف هذا العلم. إذن لا أثر لهذا العلم بالنسبة إلى هذه الرواية. هذا العلم الإجمالي لا أثر له أبدا بالنسبة إلى هذه الرواية النافية للتكليف، ولا يمكن لهذا العلم أن يعطي قيمة لهذه الرواية أصلا. وبتعبير أوضح أن هذا العلم الإجمالي كانت أطرافه منذ البدء عبارة عن الروايات أو الأمارات الدالة على التكليف والإلزام، ولم تكن الروايات أو الأمارات الدالة على الترخيص من أطراف هذا العلم أبدا، لأنه من الواضح أنه لا علم لنا إجمالا بثبوت تكاليف علينا في مضامين الروايات الترخيصية. أكو واحد عنده هيج علم إجمالي أنه في مضامين الروايات المرخصة أكو تكاليف علينا؟ منو قال؟ أو في في في دائرة الأمارات الظنية القائمة على الترخيص أكو تكليف؟ من قال؟ وحتى لو فرض أنه كان هناك لدينا علم إجمالي بصدور بعض الروايات النافية للتكليف من المعصوم عليه السلام، أو كان هناك علم إجمالي بمطابقة بعض الأمارات الظنية النافية للتكليف مطابقتها للواقع، أو كانت الروايات النافية للتكليف طرفا لعلم إجمالي بصدور بعض الروايات الموجودة بأيدينا التي هي خليط من المثبتات والنافيات. حتى لو كانت لو كان هناك علم إجمالي بأحد هذه الأنحاء، مع ذلك هذا العلم الإجمالي ليس منجزا عقلا، ليس منجزا ولا أثر له، لأنه من شروط منجزية العلم الإجمالي، هذا بعد بحثه في بحث العلم الإجمالي، من شروط قانون منجزية العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي علما بالتكليف على كل تقدير. مثل العلوم الإجمالية المتنوعة. أنا أعلم إجمالا بأنه إما تجب صلاة الجمعة أو تجب صلاة الظهر، هذا علم إجمالي بالتكليف، يعني علم بالوجوب على كل تقدير، سواء في جمعة أو الظهر على كل حال أكو وجوب. العلم الإجمالي من شروطه الأساسية أن يكون علما بالتكليف على كل تقدير، سواء في هذا الطرف أو في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، تكليف أكو. فالعلم بأن بعض الروايات الترخيصية النافية للتكليف هذه صادر من المعصوم، هذا العلم لا أثر له. خب صادر وصادر، أنت تقول روايات نافية للتكليف، هذا ليس علما بالتكليف، هذا علم بنفي التكليف، علم بالترخيص. العلم الإجمالي بالترخيص ما له أثر، ما ينجز شيء. اللي ينجز العلم الإجمالي بالثبوت التكليف، ينجز عليك شيء. فهذا ليس منجزا هذا العلم في المقام. إذن فالروايات النافية للتكليف لا يمكن أن تستمد قيمة من هذا العلم الإجمالي، ولا أثر له بشأنها. وعليه فإذا كان في قبال الرواية النافية للتكليف أصل، إما لفظي كعموم أو إطلاق، أو أصل عملي كما في المثالين المتقدمين، في مثال دخول المرأة إلى المسجد بعد نقائها من الحيض، وفي مثال الماء المتغير بعد زوال التغير. هناك كنا نفترض أنه يوجد في قبال الرواية النافية للتكليف يوجد أصل لفظي عموم يقتضي التكليف، أو إطلاق يقتضي التكليف، أو أصل عملي يقتضي التكليف. لابد بناء على القلب المنجسية يجب أن نرجع إلى هذين المراجع. إذا أكو عموم أو إطلاق يقتضي حرمة دخول هذه المرأة نأخذ، إذا ما أكو أقل شيء استصحاب الحرمة موجود. إذا أكو عموم أو إطلاق يقتضي طهارة الماء المتغير بعد زوال تغيره نأخذ به، عفوا يقتضي نجاسته نأخذ به، إذا ماكو أقل شيء استصحاب النجاسة موجود. المهم نرجع إلى ما يقابل الرواية النافية للتكليف، يعني ما يعارض الرواية النافية للتكليف من أصل لفظي أو عملي، أو أصل أو من أصل لفظي أو أصل عملي نأخذ به. وأما الرواية فليست حجة، لأنه لم نبنى على الحجية، بنينا على المنجزية، والمنجزية ما هنا ما تأكل هنا بالنسبة إلى هاي الرواية، ما تأكل المنجزية. إذن هذا هو الفارق العملي بين القولين بالنسبة إلى هذا القسم من الروايات، يعني القسم النافي للتكليف. هذا الكلام الذي أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد. قد يقال في الرد على هذا الكلام، في مقابل هذا الكلام، يعني ردا على هذا الفارق الذي ذكره رضوان الله عليه، وفي مقام تصوير القيمة التي يمكن أن تستمدها الرواية النافية للتكليف من العلم الإجمالي، يعني هذا الكلام الذي أفاده رضوان الله عليه كان حاصله أن العلم الإجمالي ما يعطي قيمة لهذه الرواية النافية للتكليف. لكن في الرد على هذا الكلام وفي مقام بيان وتصوير القيمة التي يعطيها العلم الإجمالي لهذه الرواية النافية، وفي مقام بيان أنه حتى لو بنينا على المنجزية بل تكون هذه الرواية النافية للتكليف مؤثرة في سقوط كل ما يقابلها من أصل لفظي أو عمل أو أصل عملي، يعني تماما كما كما إذا قلنا بالحجية، تماما كما إذا قلنا بالحجية. شلون كنا نقدم هاي الرواية على ما يقابلها من أصل لفظي وعملي؟ قد يقال أنه حتى إذا قلنا بالمنجزية أيضا نقدم هذه الرواية على ما يقابلها. كيف؟ وذلك بأن يقال إن العلم الإجمالي مثلا بصدور بعض الروايات الترخيصية النافية للتكليف من المعصوم عليه السلام. يعني يقال نحن نعلم علما إجماليا بأن بعض الروايات النافية للتكليف بل صادر من المعصوم، ومو معقول كلها خطأ كلها كذب مثلا. بحسب حساب الاحتمالات نعلم بصدور بعضها على الأقل من المعصوم. هذا العلم الإجمالي يوجب سقوط الأصل الذي هو في مقابل الرواية النافية للتكليف. كل رواية نافية للتكليف هي من أطراف هذا العلم الإجمالي، لأننا نعلم إجمالاً بأن بعض الروايات النافية للتكليف صادر من المعصومين عليهم السلام. فأي رواية نافية للتكليف عثرنا عليها تكون من أطراف هذا العلم الإجمالي، لعلها هي من القسم الصادر من المعصوم، لعلها ولعلها لا. فكل رواية نافية هي من أطراف هذا العلم الإجمالي بصدور الروايات النافية للتكليف. خب، حينئذ هذه الرواية التي دلت هنا في المثال الأول مثلا على أن المرأة يجوز لها أن تدخل المسجد، هذه الرواية من الروايات النافية، إذن هي من أطراف العلم بالصدور. خب، إذا كانت من أطراف العلم بالصدور إذن يسقط في ما يقابل هذه الرواية من أصل لفظي أو أصل عملي، لأن هذه الرواية من أطراف العلم الإجمالي بالصدور، فلعلها هي الصادرة، يعني هي من القسم الصادر من المعصوم. ففي مقابلها شنو أكو؟ أصل لفظي إطلاق أو عموم يقتضي حرمة دخول المرأة، أو في مقابلها استصحاب الحرمة، هذا يسقط. حتى لو قلنا بالمنجزية، بلي حتى لو قلنا افرضوا الرواية لم نقل بحجيتها، افرض لكنه من أطراف هي من أطراف العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات من المعصوم، فافرضوا الرواية مو حجة لكن من أطراف هذا العلم. خب، فنحن نعلم إجمالا بصدور بعض الروايات النافية، ولعل هذه أيضا من الروايات الصادرة من المعصوم. خب، بناء إذا كانت هي الصادرة من المعصوم، هي جا تقول شنو الرواية؟ جا تنفي التكليف، تقول جواز دخول. خب، الآن جواز الدخول ما يثبت عندنا، لأن الرواية مو حجة حسب الفرض، لأننا لم نقل بالحجية، بس الحرمة هم تثبت، حرمة الدخول، يعني الأصل اللفظي العموم أو الإطلاق الفوقاني اللي يريد يثبت الحرمة ما يثبت، لأن هذا الكلام صادر من المعصوم. هذه الرواية من أطراف العلم الإجمالي بالصدور من المعصوم. إذن ماذا نعمل هنا؟ إذا كنا من القائلين بالبراءة العقلية، خب يجوز الرجوع إلى البراءة العقلية على القول بها، براءة عقلية. أو إذا لم نقل بالبراءة العقلية كما لم نقل بها نرجع إلى البراءة الشرعية. طبعا فيما لو كان دليل البراءة الشرعية دليلا قطعيا، أما إذا كان دليل البراءة الشرعية خبر واحد مثل حديث الرفع مثلا، خب إذا خبر واحد كان هذا الدليل بنفسه عبارة عن إحدى الروايات النافية، إحدى الروايات الترخيصية، حديث الرافع هي بنفسها من القسم الأول من الروايات النافية للتكليف التي لم تثبت حجيتها، مفروض أنها ما ثبتت حجيتها، فشلون نثبت بها البراءة؟ فلا يجوز الرجوع إليها. إذن فحاصل هذا الإشكال هو أن ما قلتموه إنما يصح بقطع النظر عن هذا العلم الإجمالي بالصدور. لو قطعنا النظر عن هذا الإجمالي العلم الإجمالي خبلي الروايات النافية للتكليف لا أثر لها بناء على المنجزية، وجودها كالعدم. أما مع أخذ هذا العلم بعين الاعتبار حينئذ لا. هذا ما يقال وتوضيحه أكثر مع جوابه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.